بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الدكتور أحمد نعيم بدأنا لقاءنا بحضرتكم سيداتي وسادتي، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجزيرة بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد النداء للصلاة من يوم الجمعة، ويرفع النداء القارئ الدكتور أحمد نعيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر